فانتم ومكتم وسائر حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا عدد من الأحكام الخاصة بالنساء، سواء ما كان يتعلق بالميراث أو يتعلق بتعامل الرجل مع امرأته أو ما يتعلق بالتعدد. ثم ذكر المولى جل وعلا أحكام المحرمات من النساء وما يكون من المحرمية بينهن وبين الرجال من أقارب وأصهار. بدأ ذلك بالنهي عن نكاح زوجات الآباء، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لا تنكحوا، المراد بذلك عقد النكاح. نكح آباؤكم أي ما عقد عليهن آباؤكم، آباؤكم عليهن عقد النكاح من النساء، أي النساء التي تزوجهن آباؤكم، فلا يحل لكم أن تتزوجوهن. هذه الآية تبين خطر هذا الأمر، وهو أمر كان عليه أهل الجاهلية يستسيغونه. وورد عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال: لما توفي أبو قيس بن الأسود وكان من صالح الأنصار وخطب ابنه قيس امرأته فقالت: إنما أعدك ولدا وأنت من صالح قومك، ولكن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره. فأتت الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا قيس توفي. فقال: خيرا. ثم قالت: إن ابنه قيس خطبني وهو من صالح قومي، وإنما كنت أعده ولدا، فما ترى؟ فقال لها: ارجعي الى بيتك. قال: فنزلت هذه الآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فحرم الشارع على الولد ان ينكح زوجة ابيه. وقد ورد عدد من القصص في هذا، وكلها تجتمع في هذا المعنى الذي ذكرناه. و وصف الشارع نكاح زوجة الأب بأوصاف لم تكن في غيره ليبين شناعته وقبحه وفساده، فبين أنه فاحشة، وبين أنه مقت، وبين أنه سبيل سيء وطريق نكد، وأنه ما يتفق مع أدنى الأخلاق وأبسط المعاني. الزنا وصف بأنه فاحشة وساء سبيل، لكن زواج أو نكاح زوجة الأب زاد على هذا أنه مقت، وهذا يدل على أنه في غاية البغض، وأنه أمر كبير في نفسه، وأنه يؤدي إلى مقتل ابن أباه. قال بعض العلماء إن عادة الإنسان إذا تزوج امرأة وكانت مع زوج سابق قبله أنه ينقص ذلك الزوج، هذا شيء في طبيعة كثير من النفوس، فوصفه الله تعالى بهذه الصفة لئلا ينقص الولد أباه، كما أن الإنسان إذا تزوج امرأة مسبوقا عليها بزواج أنه ينقص الزوج السابق. قال العلماء ولهذا حرمت أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجن بعده، من أجل وهذا من أهم الأسباب التي تكون مانعة من ذلك. ومنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل مسلم أعظم من منزلة الأب، بل إنها أعظم من منزلة الإنسان نفسه عند نفسه. فاحشة يعني أن فعل هذا النكاح وإن كان بعقد إلا أنه يعتبر نفاح ولا يعتبر نكاح، فهو باطل ولا يحل بحال من الأحوال. وقد قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وهذا مثله، إلا أنه يزيد أنه مقت كما ذكرنا، من أنه منقوص ومبغض ومكروه، ويعتبر من الأمور التي يترتب عليها مقت الزوج الثاني للزوج الأول، وهذا إذا حصل بين الأب وابنه صار أشنع. وقوله تعالى وساء سبيلا أي أنه طريق سيء لمن سلكه ومن تعاطاه. وقال العلماء إن من تعاطى هذا فقد ارتد عن دينه فيقتل، ويصير ماله فيئا ببيت المال، كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق عن البراء بن عازب بسنده إلى ابن عمر، وفي رواية عن عمه قال إنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله. وقال البراء مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له أي عم أين بعثك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه. هذا هذا فمن المحرمات التي تحرم بالعقد زوجة العبد. ولو أن الأب عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت على أبنائه وأبناء أبنائه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقد أجمع العلماء على تحريم من وطأها الأب بتزويج أو ملك أو بشبهة أيضا. يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة وطئها الأب بحال، سواء كان بعقد صحيح أو بغير عقد، كما لو وطئها بشبهة أو وطئها بملك يمين. بعد هذا ذكر المولى جل وعلا المحرمات من النسب، فقال جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. هذه هي المحرمات من النسب والرضاع والمطهرة. فالمحرمات من النسب سبع: الأمهات هي الأم وأم الأم وإن علت، وأم الأب وأم الجد وإن علت، فهؤلاء من المحرمات تحريما أبديا لا تحل بحال. وبناتكم، وهذا يشمل بنات الإنسان وبنات أولاده، بنات الأبناء وبنات البنات وإن نزلوا، فكلهم يندرجون تحت هذا الوصف. أخواتكم سواء كانت الأخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم، أخت الإنسان من أبويه أو أخته من أمه أو أخته من أبيه. وعماتكم، والعمات هن أخوات الآباء سواء كنا شقائق للآباء أو أخوات لهم من الأم أو من الأب. وخالاتكم، وهن أخوات الأم سواء كنا شقائق أو لأم أو لأب. وكذلك أخوات الجدة، عمات أيضا يدخل فيهن أيضا أخوات الجد وإن علا. وبنات الأخ أي بنات إخوة الإنسان، كنا بنات أخ شقيق أو لأب أو لأم. وبنات الأخت أيضا كذلك، سواء كانت الأخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم. هؤلاء هن المحرمات من النسب. قال العلماء أنه يدخل في مسمى هذه المحرمات من كانت بسبب غير شرعي، كما لو زنى إنسان بامرأة وأنجبت فإن بنتها تحرم على أولاده. كانت هذه البنت أختا لشخص من الزنا فإنها تحرم عليه، وهكذا. ثم بعد هذا ذكر المولى جل وعلا من تحرم بالرضاع، فقال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. الأم التي أرضعت الصبي وأخته من الرضاعة محرمات عليه. الرضاع المحرم هو ما كان 5 رضاعات في الحولين، والرضعة الواحدة هي أن يمسك الصبي الثدي فيمتصه ثم يطلقه، سواء كان ذلك بمجلس واحد رضع 5 مرات أو في مجالس متفرقة. فإذا أن الصبي رضع 5 مرات فإن المرضعة تصير أما له وأولادها إخوانه وزوجها أبوه دون بقية أهله، فلا علاقة لأهله من النسب بهذا الرضاع، فإخوانه وأخواته من النسب لا علاقة لهم بهذا الرضاع. ولهذا فيجوز أن يتزوج أخو هذا الطفل من النسب بأخته من الرضاع، وكذا العكس. فالحرمة إنما تنتشر بين الطفل المرتضع ومن ارتضع منها وأقاربها. فالمرضعة أمه وزوجها أبوه وأولادها وأولاد زوجها إخوانه. جد الزوج يعتبر أو أبو الزوج يعتبر جدا له، وإخوان زوج هذه المرأة يعتبرون أعماما لهذا المرتضع، وإخوان المرأة المرضعة يعتبرون أخوالا لهذا المرتضع. وهذه مسألة يغلط فيها كثير من الناس، فبعضهم يتساهل في انتشار المحرمية ويحصرها بين الطفل ومن كان في سنه دون من سبقه ومن جاء بعده، وبعضهم يدخل غير الطفل المرتضع من اخوانه واخواته في هذه المقاربة ويجعلهم كلهم محارم لبعضهم. هذا ليس بصحيح، انما المحرمية تنتشر بين الطفل المرتضع وحده دون بقية اهله. ذكر المحرمات بسبب المصاهرة، قال وأمهات نسائكم، أم الزوجة تحرم بمجرد العقد. إذا عقد إنسان على امرأة حرمت عليه أمها ولو لم يدخل بها. قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الربائب هن بنات الزوجات. إذا تزوج الإنسان امرأة ولها بنات فإذا عقد على الأم ولم يدخل بها ثم طلقها فإنه يجوز له أن يتزوج بنتها. أما إذا دخل بها المراد به الجماع فإنه ومقدماته فإنها تحرم عليه الربائب. أما أمهات الزوجات فتحرم بمجرد العقد. العلماء رحمهم الله إذا كانت الربيبة ليست في حجر هذا الزوج وإنما كانت في مكان آخر قالوا إن هذا الوصف ليس مقصود، وإنما خرج مخرج الغالب، أي أن الغالب أن الربيبة تكون في حجر زوج أمها، فلو لم تكن في حجرها فإنها داخلة في هذا المعنى. فهناك قول ضعيف يقول إذا لم تكن الربيبة في حجر فلا يؤثر، لكن هذا القول غير صحيح، وجمهور أهل العلم على أن المراد بالربائب بنات الزوجات، وأن هذا يشمل من كانت في الحجر أو لم تكن، وأن هذا الوصف قوله تعالى اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب كما جاء في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فإن هذا لا يبيح إكراه الجوار على الزنا إذا لم يردنا تحصن، وإنما ذكر من باب الوصف وبيان الحال والتقبيح لحال أولئك القوم. إن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني إذا أن الإنسان عقد على امرأة ولم يدخل بها لم يجامعها فإنه يجوز له أن يفارقها ويتزوج بنتها. حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وهذا النوع الثالث هي حلائل الأبناء أي زوجة الابن، إذا تزوج ابنك امرأة فإنها تحرم عليك بمجرد عقد ولدك عليها، إذا عقد الابن على امرأة حرم على أبيه حرمت على الدين وصارت من محارمه، وبهذا نحصل على أربع نساء محرمات بسبب المصاهرة. الأولى ما مرت بنا وهي ما نكح آباؤكم زوجة الأب، والثلاث التي في هذه الآية وهن أمهات النساء والربائب وحلائل الأبناء. قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، المراد بذلك التنبيه على من كان يتبنى ولد غيره كما هو معمول به في الجاهلية، فهؤلاء لا يحرم عليكم نكاحهم، وقد جاء بيان ذلك في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، والله تعالى قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. الأدعياء لا يعتبرون أبناء، وإنما المراد بالأبناء هم أبناء الصلب. قالوا وحكم الولد من الرضاع، قالوا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، جاء بهذا النص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأولاد الإنسان الذين تسموا بأنهم أولاده بسبب الرضاع هؤلاء حكمهم حكم أولاد النسب من حيث التحريم. وأن تجمعوا بين الأختين، هذا بيان للتحريم إلى أمد وليس مؤبدا، الحالات السابقة كلها تحريمها إلى الأبد لا يحل بحال من الأحوال، وأما الجمع بين الأختين فإن هذا مؤقت، الممنوع هو الجمع. فإذا أن إنسانا طلق زوجته وخرجت من العدة فإن له أن يتزوج أختها، إنما الممنوع هو الجمع، سواء كان ذلك في نكاح أو ملك يمين، فلا يجمع الإنسان ماءه في رحم أختين، يجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. وهو بهذا يبين حال أهل الجاهلية، وأنهم كانوا يتزوجون الأختين ويجمعون بينها، ولهذا ذكر النهي عن هذا الموضع والذي قبله لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي في أمر الجاهلية، وهنا قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فهو يبين بهذا ما عليه أمر جاهلية وأن هذا كان موجودا فأبطله الإسلام، فلا يجوز للإسلام أن يجمع بين الأختين ولا أن يتزوج زوجة أبيه. إن الله كان غفورا رحيما لمن تاب وأناب إلى الله تعالى، فإنه يغفر الذنوب ويرحم عباده، والله جل وعلا واسع المغفرة ورحمته وسعت كل شيء. هذا ندرك أن هذه المسائل التي جاء بها الشارع وبينها بيانا شافيا شافيا يقصد منها بيان جزئيات ودقائق ما يحتاجه الناس في أمور حياته. هذا التفصيل المحكم في بيان المحرمات من النسب والمحرمات بالمصاهرة والمحرمات بالرضاعة والمحرمات إلى أمد ثم ينقضي، كل هذه الأمور تبين لنا عظمة هذا التشريع وأن هذا القرآن تبيانا لكل شيء. هذا القرآن تبيان لكل شيء، ليس فيه شيء، ليس هناك شيء مما يحتاجه الناس إلا وقد فصل وبين فيه. وعلى هذا ما على المرء إلا أن يلتزم بهذا القرآن كنظام للحياة وينفذ تعليماته من دون إخلال بشيء منها، ولا يطلب في غيره الهدى والرشاد، وإنما الهدى فيه والرشاد باتباعه والسير على وفق تعليماته، ففيه السلامة من المهالك وفيه سمو الأخلاق وحسن المعاملة وتمام الوفاء للحقوق وأداء الواجبات، فمن ابتغى الهدى في غيره أضل. ورد في الصحيحين أن أم حبيبة قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، في لفظ عزة بنت أبي سفيان، قال أو تحبين ذلك؟ قالت نعم، لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي، قال فإن ذلك لا يحل لي، قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال بنت أم سلمة، قالت نعم، قال إنها لو لم تكن ربيبتي في فتري ما حلت لي، إنها لبنت أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وفي رواية للبخاري إني لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لي. والشاهد هو اشتمل على عدد من المسائل، لكن ساقه المؤلف هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، فالأخوات لا يجوز الجمع بينهن، وإذا طلق الأولى وخرجت من العدة حل له الثانية. وكذلك لو كان إنسان عنده إماء أخوات فوطئ واحدة فلا يحل له وطئ أخرى حتى تحرم عليه الأولى بأن يزوجها أو يبيعها، فإذا استبرأها وزوجها أو باعها وأخرجها عن ملكه حلت له أختها. نأتي هذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يسأل سؤال سبقا وضحناه، لكن لعله لم ينتبه او انه كتب السؤال قبل ان يطلع على او يسمع السؤال. يقول: ذكرتم ان المرأة اذا وطئها الاب فلا يجوز للابن ان يتزوجها، فهل اذا عقد بها ولم يطأها تكون حلالا للابن انه يتزوجها؟ هذا بينا، وان المرأة اذا عقد عليها الاب حرمت على اولاده مجرد العقد ولو لم يطأها. يقول: امرأة ارضعت بنتا ولم تعرف كم رضعة رضعت، فيقول: ما الحكم؟ الحكم في هذه المسألة هو